هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. اهلا بك ايها المستمع الكريم الى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. منذ ابدع الشاعر الاندلسي الحصر القيرواني قصيدته الجميلة يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده، والشعراء العرب على مدار العصور في إثره يعارضونه ويحاولون الاقتراب من آفاق شاعريته التي جعلت من قصيدته البديعة واحدة من عيون الشعر العربي كله. من بين من عرضوها شوقي أمير شعراء العصر الحديث حين أبدع قصيدته مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده. ولم يفت الأخطل الصغير بشار الخوري أن يكون له في هذا السباق أو المضمار الشعري، فأبدع بدوره هذه القصيدة: النجم بثغرك أرصده، والليل بشعرك أعبده، والظبي لجيدك أعلقه، ولعينك لا أتصيده. يا أخت البدر وذا شرف لأخيك، فمن لا يحسده؟ مضناك ووصلك في يده، قد ضيعه قطعت يده. دنف تطويه ليلته بهواك وينشره غده، نفس يتردد في جسد لولاه لظلت عوده، وخيال ليس به رمق فعجيب منه تنهده. قد بكى الليل فأدمعه جمر يتساقط أبرده، واستهوى الفجر فرق له وتطوع منه أمرده. ضداني على قدميك هوى مبيض الوجه وأسوده. مولاي وخدك معترف بدمي، واللحظ يؤيده، فعلام ولي حق بدمي إن أدنه تز مهنده. شرفت دما ألبست به خديك فزال تورده، ولقد أشرفت على أجلي فلعل حنانك يبعده. ويقول الأخطل الصغير بشعر الخوري في مقطوعة غنائية بديعة: أترى يذكرونه أم نسوه؟ هم سقوه الهوى وهم أسكروه، عللوه فكان أقتل شيء ذلك الصد بعدما عللوه. عمرك الله، هل عرفت فؤادا كفؤادي عليه جار ذووه؟ زعموا أنهم شروه، ولكن ليت شعري هل صح ما زعموه؟ إن أكن بعتهم فقد كان شرطي حفظ ودي، لكنهم ضيعوه. فسحبت السفير وهو غرامي، وكذا هم سفيرهم سحبوه. ليتهم يذكرون ليلة كنا، والهوى نحن أمه وأبوه، وعيون النجوم ترنو إلينا، ولسان الدجى يكاد يفوه، والنسيم الخفيف يلهو بثوبينا كطفل ذووه ما هذبوه. ورشفنا كأس الحمية فباحت بالذي في الصدور منا الوجوه. قلت أهواك يا ملاك؟ فردت مقلتاه، لكن تلعث مفوه. على هذه الذكرى تنبه هندا، وعساه يفيدنا التنبيه. قلب هند أخ لقلبي، فويل لأخ سامه العذاب أخوه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الأخطل الصغير بشارة الخوري إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.